بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صلى الله على سيدنا محمد. آخر حاجة كنا فيها أن المقارنة بين الطريقين، طريق الإشراق وطريق البرهان، وأشار في نهايتها تلا في آخر الحديث الطويل في فضل العلم، وقال إنه من رواية المنذري، مش كده؟ وأيضا أشار إلى في آخرها، فين مش عارف، إلى أن طريقة السادة الشاذلية البرهان، الناس يقول الشاذلي بالضم يعني، ولهم تأويل فيها، تتضمن الطريقين معا، طريقة الإشراق وطريقة العلم الشرعي، أو البداية بالعلم الشرعي ثم، وهي التي أسموها البرهان. وقال إنهم يعني عاد يعني الأصل في طريقة الشيخ أبي الحسن نفسه الشاذلي هو الإشراق، وأنه يتناول الأوزهون مآلنا قد يتصل به العامي أو البدوي يبول على قدم يظنها الكلام زي كده، وإذا به في نهاية اليوم قد كشف له في يوم واحد. فهو يعني طبعا هذا يكون مع أهل الاستقامة وسلامة القلب من هؤلاء العوام، لأنه كما تعلمون أن الناس يعني إما مريد يعني باحث عن معرفة، وإما مراد أن الله سبحانه وتعالى يكتبيه ويختاره. فهذا يعني في الحقيقة نوع خاص، يعني أنا أتكلم بطريقة علم الكلام، إن لا يصلح دليلا في الحقيقة. هؤلاء قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى واتبعهم. فعلى كل حال لديهم الطريقان يستخدمون كل مع ما يناسبه أو من يناسبه. هؤلاء العوام أهل السلامة لهم طريق، وأما الذين لهم فضل اشتغال أو انشغال بالأمر ولكن لم يسلكوا فإنهم يفضلون معهم طريق البرهان. وذكر أنهم هم يعلموا الواحد أحكام الفقه بعد أحكام العقيدة، وأحكام الطريق بعد أحكام العقيدة والفقه. الأحوال أنا كنت قلت يعني ما هي، لعل يقصد بها الأصول الفقه، لكن هو يقصد بها هنا في البيت، يقصد بها الأحوال القلبية والروحية، أو أحوال السالك في مراحل التصوف الثلاثة المعروفة: التخلي والتحلي والتجلي، حسب نسختي كلام ده في صفحتين 130 و 131 في ذلك. وفي الصفحة التالية اللي هي 132 ذكر فضل الطريقة الشاذلية وجمعها بين الطريقين. وكيف أنهم يعني يتعاملون مع العوام بطريقة، ومع العلماء بطريقة، ومع المتكلمين بطريقة، وكل واحد بما يناسب. ولكن أيضا إذا علموا الأمي فإنه يعلمونه اليقين في الله عز وجل وتعظيمه، ويعلمونه مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ويعلمونه صحة الصلاة، ما تصح به الصلاة وما تسلم به الحياة من كسب عيش أو تربية أولاد بس. وهو ذو العلم المسمى العلم الضروري، هذا القدر من العلم الشرعي ضروري بالنسبة لكل مكلف، ولكن ما زاد عن ذلك يخص طلاب العلم المنقطعين بالعلم الشرعي يدرسون هذا القدر الضروري وما وراءه من أحكام الدين. ماشي الكلام ولا مش باين؟ واضح؟ وهو هنا بيقول انه يعني كنت ما الاحظ انه هو مش عارف احكام الصلاه اعلمها له كذا. وفي مره هنا واحنا قاعدين قلنا ان الشيخ ابراهيم الخواص وكان من كبار اولياء الله الصالحين في مصر، وهو شيخ الشعراني وشيخ البيومي وشيخ القويسني وشيخ هؤلاء جميعا، يعني كان الرجل غير مشتغل بالعلم الشرعي خواص، يعني ينسج الخوص ويصنع منه نسميها احنا في بني سويف المقاصف. عارف المقصف ولا مش موجود عندكم؟ مقصف مقصف او او او الغلق او ايه الأوفة. في مثل يقول لك الأوفة اللي لها ودنين يشلوها اتنين يشلوها اتنين، وهو مثال في التعاون البشري، يعني هم عندهم لها ودنين مخصوص عشان يشترك في حملها اتنين. فاللي بيصنع المعاطف يصنع الأوفة ما انتم عندكم في الكلام اسمها قوصة، يعني مقتص صغير وله أذنان عشان يتسمى بهذا الاسم. فهو كان يصنع هذه الأشياء من الخوص اللي هي ورق النخيل، ويفوت عليه يقولون الشعراوي قبل أن يهدى له يقول له ما اتخذ الله من ولي جاهل، ويسمع ويسكت. فلما أصال عليه وفاض عنه يعني قال له اتخذه وعلمه يا فلان، وذكر سرا من أسرار حياته الشخصية اللي ما حدش بيشوفها إلا يعني الملائكة ومن يسجلون به وعين الله عز وجل. فتغير اتخذه وعلمه. وربنا إذا اتخذ نبيا أميا يعلمه، فكيف لا يتخذ وليا فيعلمه؟ هل في هذا غرابة؟ وكلام يبدو غريب في الأول لكن اللي فكر. ثم انتهى إلى أن يقول بقى نقرا الأبيات دهي، وهو شرحها حوالي خمس صفحات، وإذا كان في تصويب الكلمة ولا بتاع نقولها. ونسب الصوفية للكمال وضربوا معناه في المثال، تحطوا نقطتين في بعض المثال اللي جاي ده، لأنه مثل بأكثر من حاجة. مرة يمثل بالماء العناصر الأربعة كما يسمونها، وساعات إذا كنت تقرأ في تاريخ الفلسفة اليونانية يسموها الأسطقسطات. الأسطقس يعني العنصر الأساسي حسب الكيمياء القديمة. طبعا قائمة المواد الأصلية في العالم اختلفت دلوقتي وبقت 100 وكذا، كانت أوائل هذا القرن 112، لكن أظن الآن على الأقل 119 أو 100 وكذا. لكن أيامهم كانوا بيفسروا تركب الأجسام، وجسم يعني مركب من أعضاء ومن حيثه، يعني مش مجرد جوهر صغير أو نواة. عارف النووي؟ مركب عندهم من ثلاث، الجوهر الأساسي إما أن يكون ناريا أو هوائيا أو مائيا أو إيه؟ أو النار. النار النارية اللي أنا بدأت بيها التراب يا سيدي، التراب والتراب. والكلام ده وكان الراجل العبقري اللي اسمه ابن سينا فاكر الكلام اللي قلناه عن المقولات العشرة، ويقول الزيد الطويل الأسمر ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده عود لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. كذلك في جمع هذه الأربعة قال بيته الشهير: وقول بقراط صحيح، وقول بقراط بها، يعني بهذه الأصول الأربعة أو الأصوات الأربعة أو العناصر الأربعة في تركيب الموجودات حسب كلامهم القديم. بقراط، وقول بقراط بها صحيح: نار وماء وسرا وريح. ماء ونار، سرا هو التراب والريح هو الهواء. فالمثل هنا مثل مركب من عدة أشياء، أنا قلت في بعض على كلمة فهو الهواء في العلو ثم كمثل الأرض في الدنو ثم كمثل النار في الضياء ثم كمثل الماء في الإلواء الري والاستواء. فهو إذن للكائنات حاصر استار في معناه كالعناصر اللي هي نفس الشخص للرابع. وأنا ربطت هذا بما كلام يمكن يكون في الأصل في شرح الحكم، أنه الصوفي يطوي هذه الحقائق كلها في نفسه، وفي أربع أنواع من الطي. طي يعني تجاوز الشيء، و يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أو للكتاب في بعض القراءات. فيعني انك انت لما بتمر بالحاجه مش بتتجاوزها، انت بتاخدها معاك، انت بتلفها جواك وتهضمها. هي قطوع، يعني انت بتقطع ولكنك لا تغادره. تقول فهمني يطوى زي اللي بيطوي وياخده معاك. فعندهم طي الزمان، وده في الحديث الشريف: تزوى له الأرض وتزوى له الزمان والمكان، وطي المكان وطي الدنيا كلها وطي النفوس. ما يسوي حسن كلام يظن الشرح الحكم. فهو اتكلم في هذه الأبيات وقال إن الصوفي المحقق، مش المحقق، المحقق يعني المتيقن من أمره والحقيقي، له في مراتب الكمال على التمام، بل لا يحوزها إلا هو، لأن يجمع بين العلم الشريف وبين العمل الصالح. وقال إن الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يعني الكلام ده لازم أقرأه لأنه يهمكم ويفيدكم. قلت: لا شك أن الصوفي المحقق قد حاز مراتب الكمال على التمام، فما من مرتبة إلا حاز أكملها وأشرفها، فأخذ من مقام الإسلام. فاكر حديث بتاع سيدنا عمر؟ هو رجل شديد الثياب بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني نازل من فوق، لا هو معروف لنا ولا هو بين عليه أثر الغبار الصف. يعني خذ بالك من روايات الكلام، ناس كبار أوي واعيين. فهو من مقام الإيمان، أسف، من مقام الإسلام اللي هو والإسلام والإيمان والإحسان. أرجع للحديث الشريف، حديث البخاري وأظن متفق عليه: كمال التقوى والاستقامة. أهم حاجة في الإسلام الاستقامة، يعني مطابقة الشرع. وبعدين من مقام الإيمان اليقين، الطمأنينة والإيقان عشان السجعة، كمال الطمأنينة وكمال الإيقان. ومن مقام الإحسان أعظم مرتبة هي الشهود والعيان، يعني الناس تقل التوحيد إما بالميراث عن السابقين، وإما بالتقليد للآخرين، وإما بالدليل الكلامي العقلي المنطقي، وإما بالشهود والعيان. يعني أنت تسمع الملائكة تشوفهم تسلم عليك، أظن بعد كده ما فيش. فالطريقة الثانية لي وهي طريقة العيان، توحيد عن طريق عن سبيل على سبيله، إن لم تكن تراه فإنه يراه. ففيها مرحلتين هي بنفس الإحسان، في برضو مستويين، مستوى الشهود ومستوى المراقبة. يعني يا إما تشوف يا إما هو اللي شايفك، ودي المراقبة، والأولاني أعلى. أنتم معنا؟ مرتبة الشهود والمعايرة، ومرتبة المراقبة والمحاسبة. فالاثنين داخلين في مقام الإحسان، ولكن الشهود أعلى. وبعدين في آخر سطر بيقول لهم أمثال الجبال من أعمال الجوارح كما قال الشيخ ابن عباد. كلام ابن عباد بأخذ بالك هنا وفي مقام لاحق مهم جدا، أنا أدعوك إلى تأملي وفهمي. فهنا بيقول الشيخ ابن عباد بل في الحديث الشريف النص تفكر ساعة خير من عبادة سنة. هنا لا من عبادة 70 سنة. وأذكر أني قرأت هذا الكلام هو حديث ضعيف صح موقوفا على عمر أظن رضي الله عنه، لكن مرفوعا. يعني أنت عارف الوقف والرفع، الموقوف من الأخبار ما انتهى إلى الصحابي بس، لم يصرح بنسبته إلى المصطفى. أما المرفوع فهو ما صرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف منه ما هو في حكم المرفوع، وهو إذا تكلم الصحابي في أمر غيبي، لأن هذا لا ينال بالعقل، فلا في الشك أنه سمعه، وإلا كان كاذبا على النبي. وهؤلاء لا يكذبون عليه، ثبت دلالتهم جميعا، واضح. لكن ما سوى ذلك رأي كفقيه كسائر الفقهاء، اسم قول الصحابة له كلام حكمه في علم أصول الفقه، معنون قول الصحابي إذا لم يكن مما لا مجال للعقل فيه، فهو عندئذ في حكم المرفوع، وإن كان موقوفا، إنما المرفوع حكما. صح. الله يرحم الشيخ أحمدين 1953 والله من تعليمه كم سنة؟ 70 أكثر. 70 سنة بالضبط. 70 عاما من تمام والكمال. تميز الموقوف المصنوع وحب الموقوف بنوعيه. كان كتاب ايه مولانا اللي بيدرسه لكم؟ الكتاب اللي كان بيدرس هو كان مذكرة مكتوبة، لكن هو بعد كده طبعها في كتاب بعنوان على نخبة الفكر، ايه؟ ضوء القمر على نخبة الفكر. نخبة الفكر مثل للإمام ابن حجر رضي الله عنه، حجر العسقلاني. الشاهد بقى يا سيدي انه الصوفي نال من مقام الإسلام كذا، ومن مقام الإيمان كذا، ومن مقام الإحسان كذا، وبعدين قال تفكر ساعة. قرأت وأنا في كتاب نصير الدين الطوسي يقول فيه مذاكرة ساعة خير من عبادة 70 سنة. إيه شوف يا شيخ، وإحنا قلنا المذاكرة معناها تبادل الرأي الفقهي، مش المذاكرة بمعنى يرى لوحده زي ما هو معهود في مصر. وبعدين يا سيدي صفحة 134 ذكر الشيخ العباس الموسي وأنه يعني هو هنا جايب له حاجات وراء بعضيها كده، لكن الكلام ده في عمر طويل مش كل يعني البوح نادر في كلامهم، إنما هو كل ليلة من ليالينا هي ليلة القدر، يعني هي في الفضل كل وقت من حبيبي قدره أو قدرها كألف حجة، والحجة السنة ثمانية حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج، جمع حجة لكسر الحاء وفتح الجيم المشددة، والحجة السنة. وبعدين جاب كلام عند هو الشيخ شارح اللي هو الشيخ البنا السلقسطي صاحب المث، ولكن الشارح اللي هو الفاسي هو شارح الحكم وشارح المنظومة الملاحظ الأصلية، هو جاي هنا كلمة من الله: ما قل عمل برز من قلب زاهد، من قلب زاهد، من قلب زاهد، المقصود يعني زاهد في الدنيا، لأن جاي وراها راغب، يعني راغب في الدنيا، من قلب زاهد أي في الدنيا، والأكثر ولا كثر عمل برز من قلب راغب أي في الدنيا، ليس راغب في الدنيا بل عمل قليل الأجر وقليل القيمة. ثم روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ركعتان من عالم الزاهد أو حديث موقوفه خير وأحب إلى الله من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدا، طول عمره ما حدش يعيش في آخر الدهر، إنما يعني حتى لو أبدا شرملة. وهذه المراتب موجودة في الصوفية الكامل على التمام، مش أي واحد. وقد ضربوا له المثال بالعناصر الأربعة، وانت عارف الحكاية، قرأت بها صحيح: نار وماء وسرا وريح. وبعدين سيدي في الصفحة اللي بعديها يواصل شرح الأبيات ويقول له إنه من صفة الهواء كذا العلوم، وإنه من صفة التراب التواضع والدنو. شوف يا سيدي، يقول له: قلب مثل الأرض. والله أنا قرأت مرة للشيخ مين؟ شوف يقول لي الشيخ عبد القادر نفسه، عبد القادر صاحب الطريق القادرية، عبد القادر الجيلاني: حاشرني الله مع اليهود والنصارى لو اعتقدت أنني أفضل من أي واحد من المسلمين. شيء عجيب، مين منا بالي واخد نفسه على أنه هو آخر واحد في المسلمين، أقل واحد فيهم؟ عبد القادر نفسه حاشر لله، يعني لو أنا غير صادق في هذا الكلام إن اعتقدت أني خير من أي واحد من المسلمين. والله حاجة غريبة يعني جدا، شيء صحيح يعني الواحد على أقل حظ نصف في الوش في المجموعة اللي تحت في المجموعة اللي فوق، إنما آخر واحد، دي حاجة إيه ده؟ شوف يا سيدي التراب اللي يعني تدوس عليه وتمشي عليه، وبعدين وهوى وريح ولا مش عارف ايه، وسرى وريح اشترى عن الفراغ. فالعالم بمبانيه يعني بأصوله الحسية ومعانيه كذلك موجود في قلب السالك، وسخر الله له كل شيء ولم يسخره لشيء. آخر فصل هذا الكلمة دي، قد سخر سخر له كل شيء، أو سخر أي الله له كل شيء ولم يسخر هو لشيء، وسلط على كل شيء ولم يسلط عليه شيء، فأخذ النصيب من كل شيء ولم يأخذ النصيب منه شيئا. صلح بما هي عندي مرفوعة، عندك منصوبة؟ الحمد لله. يبقى النسخة اللي عندك حسنت شوية. يا شيخ عبد الرحمن محمود، عبد الرحمن حسن محمود، أنا مشتغل. يسهو به قدر كل شيء ولا يقدر صفوه شيء، قد شغله واحد عن كل شيء وكفاه واحد من كل شيء، ثم كمل ما بقى من فضله كمل ما بقي. يعني الراجل صاحب المنظومة أضاف بعض أوصاف الصوفي الأخرى في البيتين القادمين، قالها أكمل ما بقي، كمل ما بقي من فضله، من يعني فضل الصوفي إجمالا، فقال وفضله أشهر من أن يجهل. كان فيش واحد يغيب عنه، فيه ناس يغيب عنه فضل الصوف بل يقعون فيه. وقد ذكرنا منه نزرا مجملا، وفي بيان أصله دليل يعلم منه الشأن والتفضيل، بيشير إلى ما مر في أول الكتاب مشان هنا أصله وفصله أو فضله. في الحقيقة المصري يقول لك أصل وفصل، أنت أصل وفضل، بس حذف النقطة والله أعلم. أو ممكن يكون أصله أي الجنس وفصله اللي هو المميز له، ما هو أيوة، بس تركيبهم مع بعض كده، هنا ماشي على أصله وفضله، لكن اللي بيقولها العوام المصريين أصله وفصله عنده فكرة عن الجنس والعرض قديما المشايخ قديما المشايخ كانت منتشرة، فكان العوام يسمعوا منهم. على كل حال عليك بالرجوع إلى الباب الأول أو الثاني، حيث تكلم عن أصل التصرف، يعني الدليل الشرعي لمشروعية التصرف هناك، هذا ترجع عليها. يعلمون الشأن والتحصيل، يعني إن كنت تريد أن تعرف أو تحصل الدليل فارجع إلى ما قلناه في الدليل الشرعي على جواز التصرف، وأنه مسلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة، وكانوا أكثر من 600-700 واحد، لا زواج ولا بيت ولا حاجة، ناس درويش عايشين من أجل الإسلام، يتعلمون الفقه على النبي ويحاربون معه بس، ويأكلوا ويشربوا من فضل الله. وما ذكره هناك ارجع إليه. ثم يا سيدي بيقول يعني اللي يعتمد على التجربة والصدفة ممكن يحط ايده في آخر سطر في الصفحة السابقة اللي هي 37، الغيران جمع غار، الغيران جمع غار، فاللي يحط ايده في الغار يمكن تصادف يعني جوهرة أو تصادف حية تلسعه. فالمرء لا يجازف بالمجهول، وإنما يسعى في المنقول والمعقول، وبعدين يا سيدي قال وكم من عائل قولا صحيحا، وده طبعا من ايه؟ من البردة، مش كده؟ وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لا مش بردة يا سيدي، هو على وزن ايه؟ أو لا يصير، لا لا دكا دكا بسيط. ده وافر ما الوافر العين قد تنشر العين قد تخطر العين إذا قام الغمد هو ده اللي في الإف وتنكر وينكر من سقم. يعني الحمد لله، لكن الأرمد المصاب في عينه فإنه قد يرى الأشياء على غير ما هي عليه، أو يراها متعددة متكررة. وكذلك ذو الفم السقيم يشعر بمرارة الماء مع أنه عذب فرات. شوف يا سيدي، بعد كده يقول وقالوا التسليم ولاية والاعتقاد عناية، يعني اللي معتمد على العلم الشرعي لا تحت عناية الله ولا عياته، إنما الذي امتلأ قلبه بالتسليم واليقين ولو من غير دليل فذا شأن الأولياء الصالحين. لعلك أدركت المراد. وانتهى إلى قوله سيأتي بقية الكلام في الصلاة إن شاء الله في الرد على من أنكره، لأن هذا شيء باب خاص بالرد على من في التصوف. وهنا بدأ الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي في سعة نتكلم عنها في المرة الثانية. فهو بيتكلم عن الأصوات والحروف، وأشار مسألة قبل كده أظنها كانت آخر ما ذكرناه، وهو هل يمكن للمرء أو للغة أو للسان أن ينطق بحرفين صامتين متتابعين؟ يعرف أن الأسماء أو الحروف نوعين، في حرف مدبوع بحركة أو هو نفسه ما عليه فتحة وضمة وكسر. فالحرف اللي مفتوح أو المكسور أو المضموم، زمان كان في الكتب يقول لك آ فتحة ب آ ب فتحة ب ب سكون أب، الساكن ب هو ده اللي اسمه صامت، وأما اللي وراه حركة فده اللي هو المصوت مش الساكن. فهل يمكن أنك أنت تبتدي بحرف ساكن؟ لا يبتدأ بالساكن. قال لك والله ده تختلف فيها اللغات، بدليل أن في الكلام ده موجود هنا، أنت فاكرين؟ قرأناه ولا يا شيخ؟ صفحة كارد اللي هو البطاقة، وكلمة ثانية بمعنى بمعنى اللحمة بشاي بشاي، الألف سكنة وراها ياء سكنة، يعني معنى لحوم. قال لك بحسب طبيعة كل لغة، اللغة العربية ما فيهاش، لا يمكن البدء بالساكن، كذلك لا يمكن أن يلتقي صامتان، لازم يكون بينهم حركة علشان تعرف تنتظم بعض ألف ألوان. ثم في لغات تنتظم الساكنين وربا، وظلمنا مثلا بالملك بريطانيا الحال تشارلز تبتدي بالساكن وتجيب ألف وراء أراء ساكن، يبدأ بساكن ويلتقي ساكنة. فالعبرة بطبيعة اللسان، ولكن هو حاول يبين فضل اللغة العربية ويقول بأن هي الرأي الصواب أنه لا يمكن أن يتتابع ساكنان ولا بد بينهما من حركة، بس حركة خفيفة مختلسة كما قال. فين الكلام الصحيح كما قلنا يا شيخنا عشان نتحرك شوية؟ فبينهما حركة مختلسة لا يكاد يشعر بها المرء. والله زي الكلام اللي بنقوله ده اللي هو البدء للساكن أو التقاء الساكنين بيسجل آليا فيما يسمى بمعمل الأصوات في الكليات اللي بتدرس لغات زي دار العلوم والآداب والحاجات دي بما فيها معمل أصوات، ويسجلوا الحاجات دي ويصدر يعني يتحلل في النهاية إلى يعني موجات أو حركات. والواقع أن هذه ليست ميزة للغة العربية ولا حاجة، وإنما يترجع إلى طبيعة كل لغة. بعد كده دخل في الذوق. لاحظ أن الذوق معنى إيه؟ الذوق بمعنى الحس الصوفي أو تذوق المعاني مش المباني، فده ذوق بمعنى خاص، وهو باب من أبواب المعرفة. لكن الذوق اللي احنا بنقصده هنا الطعم، الطعم طعم المطعومات أو الحاسة التي تدرك الطعم. واضح الكلام؟ الحاسة كل دي عبارة عن ايه؟ نور قذفه الله في هذه الأعضاء، أو بحسب العلم أعصاب بثها الله في هذه الأعضاء. فالأعصاب التي لسها على سطح اللسان لها خاصية التذوق، يعني إدراك الطعوم الطعم. ودخل بعد كده في الطعوم في الحرير واللي هو بيسميه أنا هتلاقي ال هتيجي، وفيه الحل وفيه المر وفيه الحادق مش هطلع من الملح العادي، وفيه ال التافه. كلمة تافه دي ولو فلان ده شخص تافه يعني ملوش قيمة، والتافه من الأشياء اللي ملوش طعم خالي من الطعوم. ودي في تافه حقيقي لأنه ملوش طعم أصلا، وفي تافه بمعنى أنه له طعم ضعيف لا تكاد تدركه خواص اللسان أو الطبقة المدسوسة على سطح اللسان. يمكن هذه خلاصة البكور، بس في كلام صح نعرف وفي أخطاء مطبعية. فهو هنا بقى بيقول الكلام ليه هو أخر الكلام عن الطعوم أو عن خواص اللسان القادرة على إدراك الطعم طعوم الأشياء، وكان ينبغي أن تأتي بعد الملموسات. طب ليه بعد الملموسات؟ أولا لأن هي فيها لمس، ما أنت لازم تحط قطعة السكر على لسان عشان تعرف أنه حيل، أو تدوق الملح وتعرف أنه مالح. وكنت أقول لطلاب دار العلوم إننا لو كتبنا على يعني على يعني علبة السكر هذا ملح فلن نخدع النمل، فيعرف ويجي يخش برضه ينوم. إنما البني آدم ما يعرفش إلا لما فأحيانا فيه راجل تافه، راجل يعني ملوش طعم ملوش قيمة يعني، ما هو المصريين كلام ما. لكن هو كلمة التفه يعني انعدام الطعم، انعدام تماما. وقد يطلق التفه مجازا على الضعيف الطعم بحيث لا يكاد يدرك، هذه من الحتت اللي هتتعب على ما تفهمها. ولكن في كمان حاجة أقول لك عليها وهي أنه عرفت بقى كان يجب تيجي في الأول لأن فيها ملامسة، وإحنا قلنا الملموسات في أول المحسوسات مش كده، فدي كان يجب تيجي وراها على طول. لكن لما كانت يعني قليلة الحصول أولاً وأخرها، والحديث عنها في الكتب قليل، فلخص في آخر كتاب. إنما كمقتضى الترتيب المنطقي، ما هو ترتيبات في الكتب نوعان على الأقل، وضعي وطبعي. طبعي اللي هو ناشئ من طباع الأشياء حقائق الموضوع نفسه، ووضعي يعني ما يقتضي المؤلف، هو ظروفه في التأليف كده أو ظروف طلابه بيعمل مذكرة للتلاميذ معينين مساوي معين كده، ده اسمه ترتيب وضعي مش طبعي. أنتم معنا؟ نعم. إيه؟ فالترتيب المنطقي الطبعي إنه كان يتقدم، لكن للأسباب الإيه؟ اتأخر. وتأخر وجاب أنواع الطعوم التسعة ولا ما أعرف إيه، وبعدين قال لا هما ثمانية بس، لأن الأخران اللي قلت عليه اللي هو التفه المجاز ضعيف بحيث لا يزال، إنما التفه اللي هو انعدام الطعم خالص ده اللي هو من العاشر. إيه؟ وراجعها. ولكن أنا بس كلمة منهم غريبة شوية كنت عايز أقول لك عليها، إنها معناها الحريف، مش بيقول عليها العفاصة. المصريين يقول لك عيفس ولا عفاصة، عارف والله المصري شعب ذكي، مش عشان أنا مصري. فالتافه يعني ملوش طعم، يعني ملوش قيمة، ملوش لا يحسب حسابه. وكذلك العفاصة والعفوصة والعفص والعافس من الأشياء حسب ليس كده عشان تلاقي نفسك، اللي هو الحريف الحار جدا بس خلاص. فالكلام عن الطعوم في حاجتي تعجيدها وأنواعها هم تسعة ولا ثمانية، وما ويصل التافه إلى التافه الحقيقي والتافه الضعيف، وبعد كده نوع ثاني ما يقول لك فيه مقصدان، يعني اللي هو مسألتان، يعني اللي هو فروع الفصل. تلاقي في صفحة 279 في السطر الثالث يقول لك إيه؟ فلا جرم تكون الكثفية الحادثة حينئذ في غاية البعد. هو هنا بيوصف الحاجات المؤثرة أو الحادة جدا في الطعم مؤثرة على اللسان، فدي بتعمل بتنفذ، مش فقط لأن الخلايا المدركة للطعوم مبسوسة على سطح اللسان، وكذلك في جوانب الفم وأطراف اللسان، مش السطح بس. ولكن يقول لك إن الحاجة المعينة دي بتنفذ في خلايا اللسان نفسه وتتعمق فيه وتأثر تأثير أشد. فهنا بتكلم، وده بقى اللي هو يأثر في السطح والجوانب وداخل اللسان وباطنه، ده بعيد عن الملائمة. هي مكتوبة هنا الملازمة، لا عندك ايه؟ ملازمة خدها عني انا بقى، اثنين المخطوطة مستعدين نتنا. الملائمة بعيد عن الملائمة مش عن الملازمة، خذها عني أنا. وبتكلم بقى عن إيه؟ الحار واللطيف. طبعا اللطيف اللي هو الطعم المقبول للإنسان، وسواء كان في قليل من الحرفية أو الحرافة الحرية أو فيه حلاوة، ولكن الحلاوة دي ليه؟ عشان سهلة وتقدر تخلى اللسان ببساطة، إنما دلك حارة جدا الخلى اللسان وتلك وتدفع فيه الأفاعيل. وهنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، السطر السابع من تحت في نفس الصفحة 279 حسب نسختي بيقول أن تكون الكيفية الحادثة في المتعدل. أنا أظن المعتدل لأنه بيتكلم عن الطعوم المعتدلة الملائمة للسان التي تنتهي إلى الحلاوة. طبعا الحلاوة دي افتح عينك تقول لك ايه مش عارف، ولا غمض عينك وافتح بقك تاكل مزبط مصريين كلام ده له معنى. الحلاوة طعم ملائم للسان ومعتدل قليل التأثير. ويقرأ الكلام في هذه الصفحة، لكن كلمة المتعدل هي في المعتدل. وكذلك السطر الثالث من تحت يقول لك تحقيقه أي تحقيق كون الملوحة متوسطة بينهما، كلام أنه إذا أخذ لطيف الرماد المر. الرماد هنا يعني يوصف بها أنه المسحوق، قلت بلكنا مش الرماد يعني قاعد حرقت، لا مش ضروري، المسحوق خذها عليها. المقصود بالرماد المساحيق اللي بنقول عليها المساحيق دي، والبذرة عارف البذر كلمة فرنجية أصلا فأقدر إنها هي يعني مسحوق كما إذا حبينا نعربها المساحيق. وما أدرك للمساحيق بالنسبة لهن. وبعدين بيتكلم في المناظرة وسلك الحرافة وحكية الحلاوة والمعتدل في أواخر صفحة 281. وهنا حط الحلاوة فوق والدسومة اللي هي برضو فيها قدر من يعني شدة التأثر بالطعم. الدسومة مش معناها دسامة اللحمة بس، إنما شدة التأثر بالطعم. وبينهما التفاهم اللي هي الخلو من التأثر، إما تماما أو ضعيف. وينتقل إلى صفحة 282، الكلام ده مرينا عليه كثير وخد مننا أيام وعايزين يخلص. تعالى في نص صفحة كده واكتب عدم الطعم للتفاهم، وتحتيها الصفر هو النحاس، ودي كلمة مستعملة حتى في البلدي مزنجر، عارف الزنجرة؟ هي عبارة عن تغير كيميائي في النحاس، وبيعمل أكسيد النحاس وهو سام، واللي هو بيزيله الرجل ببيض النحاس، عارف وبيض النحاس؟ وبيض النحاس يعني أزيله بالقصدير، وهو ده اللي بيستخدمه السمكري. وكلمة سمكري بتخدم من اللغة النبية، وهي أصلا الشخص الذي يستخدم هذه المادة القصديرية في إزالة الانفعالات الكيماوية. ومنها تغييض النحاس، وده موجود في الكتب الإنجليزية مش كلام هنا بس. شوف يا سيدي بن قيس، العدم الطعم اللي التفاهة، وتسمى هذه تفاهة حقيقية، والمتصف له ده اللي انت عايزني ولا فين؟ وقد توهم بعض، وقد في بعض صفحة كامل يا شيخ، وقد توهم دي كما يزنجر يجعلوا بطعم قوي حاد، ده مش حاد بس ده سام، اللي هو الزنجرة ده اللي هي اللون الأزرق على النحاس، هو عبارة عن تفاعل كيماوي اسمه زنجرة، حتى في الفلاحين يقولوا كده زنجر، بس هنا حاطط نقطة على الراء، لا هي راء مش ذا، مش زنجزة، زنجرة. أي يجعلوا الصفر ضمن الصاد، الصفر يعني النحاس، يمكن في إشارة إليه في سورة الصاد. يا جماعة الجن بيعملوا حاجات سيدنا سليمان من النحاس والصفر، فالصفر زنجارا وأجزاء صغارا، وهذه تسمى تفاهة غير حقيقية. تابع مش دقيق من الناحية الكيماوية، لكن على حسب معلوماته صحيح أن ده تفاعل كيماوي وتغير يحدث على صفوح الأجسام المصنوعة من الصف أي النحاس. لكن إنه بقى تافه ولا مش تافه، طعمه ضار ولا صعب، هو مصيبة، هو شاب. بس يا شيخنا على أي دي الزنجرة التوهم، وقد توهم. حاضر أكمل والله لن أهرب منك. وهذه تسمى تفاهة غير حقيقية، زي ما قلنا فيه طعم بس طعم قليل لا يكاد يدرك، مش تفاهة كاملة. وتفاهة حسية هذا وقد توهم بعضهم. طب تعرف هذا ايه؟ مفعول به لفعل محذوف، خذ هذا ده في القرآن في سورة الصاد. لا موجودة في القرآن، يعني افهم هذا، خذ هذا، تعلم هذا، واضش إليه معلومات أخرى. فهمتي؟ هذا وقد توهم بعضهم أن المعدودة في الطعوم هو التفاهة بمعنى عدم الطعم. قال وجايب في تناقض، انت بتعد الطعوم تعد شيء عدم الطعم. خد بالك يا شيخنا، انا كنت في اجتماع في دار العلوم يسموه اجتماع انبوع، قلت له هذا تناقض كما يقول المتكلمون، اجتماع يعني اجتماع وبعد يعني بعد عكس الاجتماع، يبقى كيف يتسمعوا النقيضات؟ أو هنا كذلك بيقولوا أنت بتعد الطعوم وتعد في أنواعها التفاهة التي هي عدم الطعم. هذه المسألة يعني هذا اعتراض يعني يورده واحد على من يعد أنواع الطعوم تسعا ويقول له خليهم ثمانية لأن ده مش طعم، ده عدم الطعم. يبقى ازاي تجي يبقى التفاهة الحقيقية كنت منها ولا ما أفلت فيها يجيب المخبرات. صلى الله عليه وسلم.